إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، القرآن الكريم، تستمعون إلى تلاوة قرآنية لما تيسر من سورتي سبأ وفاطر، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم شديد. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إن ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وهو العزيز الحكيم. يا أيها فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما ولا ينبئك مثل خبير شرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله.